أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة أخرج به من الثمرات رزقا لكم فسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية قلناهم سرا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال وسخر لكم الملك وسخر لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر وإن قال إبراهيم مرزقهم من الثمرات

رب اجعلني مقيما صلاتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا قريش الله Yeah.